من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله ندرس سويا كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وهذا الكتاب يسلط الضوء على أهم مسائل هذا العلم، وهو مسألة توحيد الإلهية، إذ أنها محل الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم. فندرس إن شاء الله سويا هذا الكتاب، ونستعين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التيسير والسداد. ابتداء أتكلم عن أهمية التوحيد وأهمية تعلم هذا العلم، فإن تعلم قضايا التوحيد هو أول ما يجب على العبد الاعتناء به، إذ لا نجاة له إلا بمعرفة ربه وإخلاص العمل له والدعوة إليه. والتوحيد هو أعظم ما دعت إليه الرسل، وأول ما بدأت به دعوتها، وهو محل الخصومة بينهم وبين أقوامهم. ومعرفته فرض عين على كل مكلف لتحقيق الإخلاص في العمل، وكذا البدء به فرض على كل داعية إلى الله تعالى اتباعا للأنبياء والرسل. والدعوة إلى التوحيد لها ثمرة طيبة مباركة، إن أردت مطالعتها فاستعرض سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أتباعه في كل زمان ومكان. وضعف العمل بالتوحيد سبب البلاء والشقاء، يشهد لذلك واقعنا المعاصر. لذا فتجديد الدعوة إلى التوحيد تجديد للعمل بهذا الدين، إذ قيام الدين بالتوحيد وصلاح الأمة بالعمل به وسلامة الدعوة بتعليم الناس قضاياهم وتحذيرهم من الشرك وخفاياه. ومتى صلح القلب بالتوحيد سهل انقياد سائر الجوارح للطاعة، وسهل إتيان الأوامر واجتناب النواهي. ومن مجدد الدعوة إلى التوحيد من المتأخرين الإمام العلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ونقف وقفة مع سيرة الإمام محمد ابن عبد الوهاب، فإنه علم من أعلام دعوة التوحيد، وهو محطة من محطات السلفية. السلفية منهج السلفي بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن السلفية تعني الإسلام الصافي النقي خالي من شوائب البدع والمحدثات والقصور وغير والتقصير وغير هذا، في صورته المثلى ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتد هذا المنهج عبر العصور في موكب يتبعه في كل عصر من أراد الله بهم خيرا، وتنوعت أسماؤهم. فمن عصر الصحابة قيل عنهم الجماعة، ومن بعدهم قيل أهل الحديث، وقيل أهل الأثر، وقيل أهل السنة والجماعة، وقيل عنهم السلفيون، وقيل عنهم الحنابلة، إلى غير هذا. محطات يمر بها المنهج السلفي، وهناك أئمة كبار يمثلون ومضات في هذا الطريق، منهم أبو بكر سيد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وزن الله به الأمة فاتزنت حين حدثت الردة، ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الذي كان أمة وحده في العلم والعمل، واتزنت به الأمة وحفظ به منهج السلف، وكان وحده في المحنة. وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجاهد في شتى الميادين، الذي جدد الله به هذا الدين، وحفظ الله به أصول السلف، وقمع به أهل الزيغ والعناد في مختلف نواحي المعرفة من الفلاسفة والصوفية والمقلدة، وكذا أصل الله به للسياسة الشرعية النقية، وكان نموذجا للعالم العابد العامل المجاهد رحمه الله رحمة واسعة. ثم محطة الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، والذي سار على ضرب شيخه في العلم، ولم يدرك عصره، لكنه تتلمذ على كتبه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجدد الله به من درس من معالم الملة، وكان ذا عزيمة ماضية وهمة عالية ونفس أبية وقلب جسور مقدام، مع ذكاء وافر وحدة في الفهم وكثرة تعبد وانكسار بين يدي ربه، فأهلته هذه المؤهلات إلى أن يكون مجددا حين درست هذه المعالم في الأزمان المتأخرة، فقام وشمر عن ساق الجد، وقام لله قومة، فأعاد مرة أخرى أنوار التوحيد بعد أن كانت أظلمت جنبات الجزيرة، فضلا عن غيرها بالشركيات والخزعبلات والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن مشرف التميمي النجدي. ولد رحمه الله في بلدة العيينة من إقليم العارض في نجد سنة 1115 هجري، بما يوازي 1703 ميلادي. ونشأ فيها عند أبيه قاضيها عبد الوهاب بن سليمان، فهو نشأ في بيت علم، قضاة شرعيين، يعني قاضي شرعي، يعني فقيه. وكان ذلك زمن الأمير اللي كان على هذه النواحي، كان يسمى عبد الله بن حمد بن عبد الله بن معمر. فتتلمذ الإمام محمد بن عبد الوهاب أول الأمر على أبيه، فقرأ عليه الفقه، كما أكثر المطالعة في التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام. وكان ذكيا حد الفهم، سريع الحفظ فصيحا، سريع الكتابة، وقد استظهر القرآن قبل العاشرة، يعني كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغه سن العاشرة. وتنقل في طلب العلم، فذهب إلى المدينة وذهب إلى العراق وطلب العلم في عند يد علماء البصرة، ثم كان عاملا بعلمه، فأنكر ما رأى من بعض المنكرات. وكالعادة كل من يتصدى للإصلاح ويحمل دعوة إصلاحية لابد أن يقاوم، فآذوه وأخرجوه. وأراد الذهاب إلى الشام، ولكن قصرت به نفقته فلم يذهب إلى الشام، رجع إلى حريملاء بعد ذلك، وكان انتقل إليها والده، وأخذ في حريملاء يستكمل الطلب. فكان يقرأ على أبيه، يقرأ، دي طريقة في طلب العلم، أن الطالب يقرأ والشيخ يصحح له، في طريقتين، طريقة أن المدرس أو الشيخ يقرأ والطالب يستملي أو يصحح ويضبط، والعكس، الطالب يقرأ والشيخ يصحح له. فحدث بينه وبين أبيه كلام في ذلك في الإنكار على بعض المنكرات اللي كانت موجودة في حريملاء، وكان أبوه يعني يأخذ بحجزه بفرمله في مسائل الإنكار، وواضح جدا بره بأبيه، فإنه لم ينطلق في دعوته التي جابت الآفاق إلا بعد موت أبيه. فبعد أن مات والده عام 1153 أعلن الدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشاع أمره في بلدان نجد، فانتظم حوله جماعة لازموه وقرأوا عليه، وصنف في هذه الفترة كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كان سنه في الوقت ده كام؟ 38 سنة. صنف كتاب التوحيد والتزمه أو لازمه جماعة من طلاب العلم الذين قدروا قدره وعرفوا منزلته وانشرحت صدورهم لمنهج الشيخ، فكانوا له عونا، دول كانوا فئة يسيرة جدا. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى العيينة بعدما كان في إنكار المنكر، تعرض لمحاولات اغتيال وغير هذا، ولكنه نجاه الله سبحانه وتعالى، فانتقل إلى العيينة وتزوج منها من بيت الأمير، وكانت امرأة تسمى الجوهرة بنت عبد الله بن معمر. ودعا أمير العيينة إلى التوحيد وأمله بنصر الله إن هو سانده على ذلك، فساعده عثمان ابن معمر على ذلك، وقام الشيخ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ يمارس الإنكار باليد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فعمد إلى ما يفتن الناس من أحجار وأشجار وقباب ومشاهد، وبدأ ينكر على من يفعل ذلك، وبدأ يمارس بيده الإنكار، وصار يكتب الرسائل والمكاتبات إلى علماء الأحساء. الأحساء دي بتشمل المنطقة اللي في الشرق، كانت فيها هذه البلدان، وكانت كل هذه المنطقة تخضع لأمير يسمى سليمان بن محمد الحميدي، وكان كل المقاطعات بقى حريملاء وعيينة والدرعية وغيره، دي مقاطعات صغيرة داخل الايه منطقة الأحساء، وجميعهم بيخضعوا سياسيا لمن؟ لهذا الأمير اللي هو سليمان بن محمد الحميدي. فكتب هذا الأمير إلى عثمان بن معمر اللي هو أمير ايه العيينة، وهدده بالحصار الاقتصادي، وهدده بقطع المعونة، وهدده بعد ذلك بأنه يخرج عن إمارة هذه البلاد. فما كان من هذا الأمير إلا أنه ضعفت نفسه ولانت عزيمته، وأمر الشيخ محمد أنه يخرج من البلد. خرج الشيخ محمد من البلاد لا يلو على شيء، هو سبحان الله له قضية، نستخلص بعض صوت الشيخ في آخر ذكر الترجمة. خرج فتوجه بعد ذلك إلى الدرعية، وقصد بيت محمد بن سويلم العريني، وبدأ طبعا محمد بن سويلم ده خايف على نفسه من حاكم الدرعية، هو كان يسمى محمد بن سعود، وكان رجلا شجاعا وقوي، ولكنه لم يكن مظهرا للعمل الدعوي أو للحفاظ على الدعوة أو غير ذلك، أمير عادي لكنه كان شجاع وقوي. فلما ذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية علم بعض الناس بوجوده وزاروه، وبعضهم احتال حيلة في إن هم يذكروا أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب للأمير محمد بن سعود، فذهبوا إلى زوجته، زوجة الأمير محمد بن سعود تسمى موضة بنت وطبان، وكانت عاقلة ذكية. وشو بقى يعني المرأة، ده رد بقى على يقولك النساء ولهمش دور، لا، المرأة العاقلة الذكية ديت كانت سبب للخير اللي انت شايفه من دعوة التوحيد في الدنيا دي كلها. فموضة بنت عتبان هذه كانت محبة للدين، وانشرح صدرها لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقامت بمخاطبة زوجها وحثها عليه. قالت له: إن الله أهدى إليك هذا الرجل هدية من ربنا سبحانه وتعالى، جاية لك من عند ربنا. فقالت له: إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فذهب محمد بن سعود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيت محمد بن سويلم العريني، ودي دليل على أنه فاطن لأهل العلم وأهل قدرهم. خلاص أنا اقتنعت أن ده من أهل العلم ومن أهل الفضل، وهو الأمير، ومع ذلك ذهب إليه في بيته ليسمع ما عندهم. إيه اللي عندك؟ فقال له محمد بن عبد الوهاب: إن هذه البلاد كثرت فيها الشركيات، وهؤلاء خالفوا التوحيد الناصع. وشرحوا له قضية التوحيد شرحا مجملا، وده منهجي. فقال له محمد بن سعود: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. مش هسلمك لحد، لا لأمير الأحساء ولا إلى غيره، وأنصر دعوتك بالسيف. قال له محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. وبشره بالإيه؟ بالمنعة، وأنه أحميه. محمد بن عبد الوهاب بشره بالإيه؟ بالعز والتمكين. وتعاهد على نصرة الدين ونصرة التوحيد، وتعاهد على أن ينصر ذلك بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. هو معروف مين اللي كان هيبقى قائم على الحجة والبيان؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وين هيبقى قائم على السيف والسنان؟ الأمير محمد بن سعود. فاشترط محمد بن سعود على الشيخ شرطين. قال له: الشرط الأول، إذا نصرنا الله على أهل هذه البلاد ومكننا، ألا تتركنا وتنصرف، خليك معانا. والشرط الثاني، قال: ألا تمنعني مما أخذه من وظائف مالية، زي حاجة زي ضرائب بيفرضها على إيه؟ قبائل اللي في المنطقة كده. قال له: أما الأولى فلك، أنا أوفي بها مع بعض للنهاية، وأما الثانية فلعل الله أن يغنيك. فهو رفض الثانية ولكن بالتعريض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. ما قالوش لا، فقال له: سبقك بها عكاشة، أنا مش هدعي لك، بس إيه، أحاله على شيء آخر. فدي نفس القصة. وبدأ الشيخ بعد استقراره في الضرعية جهاده المنظم، اللي هو قايم عليه بقى الإعداد العلمي، الطلبة، إلقاء الدروس والمحاضرات، وبدأ بالدعم الشرعي والعلمي من باب السياسة الشرعية لمين؟ لمحمد بن سعود. وبدأ ينشر الدعوة في المنطقة بالمكاتبات والرسائل، يكاتب الناس ما أنتم عليه وتفعلونه من الشرك المبين، فارجعوا إلى التوحيد، تعصموا دماءكم وأموالكم وتفوزوا بجنة ربكم، وهكذا. وكان يشرف على تجهيز الجيوش وغير ذلك كدعم شرعي كما قلت لهذه الإيه؟ الجنود. وبعد استقرار الدعوة في عهد عبد العزيز بن سعود وتوضيد أركان الدولة الضرعية، اعتزل الشيخ السياسة ولازم منزله. خلاص استقرت الدولة وصارت هناك نواة للعمل، هو لم يطلب منصبا وكان زاهدا في الدنيا رحمه الله. ومع اعتزاله للعمل السياسي ولم يكن في المشهد، إلا أنه كان يستشير دائما عبد العزيز ابن سعود، وكان لا يقطع أمرا دون مشورته، إلى أن توفي رحمه الله في عام 1206 من الهجرة، عن عمر يناهز 92 عاما. 92 عام يعني قول من 10 سنوات، يعني قول 82 سنة في العمل للدين والبذل والجهاد. ودفن في مقبرة الضرعية، وكان رحمه الله عابدا متهجدا متأنيا في تنفيذ الأحكام، سمحا جوادا متعففا ورعا، لم يخلف بعده شيئا من المال، يوزع بين ورثته، بل كان عليه دين كثير، كان عليه دين كثير. أشهر مؤلفات الشيخ كتاب التوحيد، وهو الذي شرحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، اللي هو حفيد الشيخ محمد ويجب علينا ترجمته، وله أكثر من 30 شرح، ونزل مؤلف بيجمع شروح كتاب التوحيد تحقيق عبد المنعم إبراهيم أبو عائش، أظن في 8 مجلدات تقريبا، وفي بقى موسوعات إلكترونية كتيرة بتجمع شروح كتاب التوحيد، وكذا صنف كتاب كشف الشبهات، وصنف بقى مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومختصر زاد المعاد، وصنف مسائل الجاهلية، وصنف كتاب الكبائر، وصنف كتاب أصول الإيمان وغيرها. اللي يظهر لي من ترجمة الشيخ سلام محمد بن عبد الوهاب أن هذا الدين قوامه على كتاب يهدي وسيف ينصر. الدين ينصر بكتاب يهدي وسيف ينصر. فخل عنك أوهام من يتوهم أن طلب العلم المجرد ونشر التعليم بين الناس يقيم دولة الإسلام. وفي التاريخ شاهد، فإن دولة المسلمين العباسية في بغداد سقطت، وكانت بغداد وقتها في أوج تألقها العلمي، وكانت ملآنة غاصة بالعلماء وطلبة العلم. وإن التتر لما عاثوا في البلاد فسادا وأراقوا الدماء في المسلمين في العراق في بغداد، ردموا نهر دجلة بالكتب حتى على المياه السواد الحبر، فما أغنت الكتب عنهم شيئا. ده ليس تسفيها من العلم، وإنما قطعا للطريق على الحالمين الواهمين الذين يظنون إقامة دولة بدون جهاد وبدون جد، بدون جد وجهاد وبذل للنفوس وملابسة السياسة الشرعية وغير هذا، ويكون نظرته للدعوة الإصلاحية إن أنا مجرد قضية شيخ وتلميذ وتلقائيا الدنيا هتتصلح لوحدها، هذا وهم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق. وأنزلنا الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى الرسل أرسلوا بالبينات وأرسلوا بالكتاب، ومع الكتاب في حديد، حديد يصنع منه الإيه؟ سيوف، وتصنع منه الصناعات اللي فيها مصالح الناس في الدنيا. خلاص. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيبقى قوام الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتاب يهدي وسيف ينصر. مثال الثاني في التاريخ: سقوط الأندلس. فإن الأندلس سقطت وأبيدت خضراؤها وأبيد أهلها، حتى كانوا يرغبوا على الدخول في النصرانية قهرا، حاكم التفتيش وغيره، وهم كانت لهم المكاتب العامرة والمعاهد الدراسية العامرة، وكانوا يتوفر فيهم العلم وطلبة العلم وغير هذا. ولكن لما ذهبت ريحهم واختلف أمراؤهم وضعفت شوكتهم استبيحت بيضتهم. دي من الحاجات اللي بنستخلصها من ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الحاجة الثانية أن الدعوة الإصلاحية لابد أن تؤسس على منهج صافي، قرآن وسنة وحي، وده اللي هتلاقيه في كتاب التوحيد معنا، وحي آيات وأحاديث، وبعيدة جدا عن تشقيق الكلام والتفريعات والكتب المطولة، لا، كتاب التوحيد ده كتيب صغير قد كده، وده الكتاب اللي شرح وانتشر في الدنيا كلها. يبقى الدعوة الإصلاحية لابد أن تؤسس على الوحي. ثانيا، لابد أن تكون فكرة الإصلاح واضحة جدا في ذهن من يقوم بها، فكرة واضحة له جدا، تختلف الأحوال وتتبدل الأوضاع، هو واضح له فكرته، لذلك يسير نحوها، يتقدم نحوها. ثالثا، إذا لم يكن عزم ماضي وهمة عالية وقلب جسور ونفس قوية، فاغسل يديك من أي أمل في الإصلاح. الهمة العالية والعزيمة القوية والنفس الأبية بتقطع العقبات، وهي مركب الصدق الذي يركبه صاحب دعوة الإصلاح، وإلا فلا تتعمى. سيبقى من الكلام ده. فالمسألة، إذا كان الإنسان يحجم خوف ملامة الخلق ومذمتهم، أو خوف بطشهم، أو خوف أن ينفض الطلبة من حوله، أو غير هذا من الاعتبارات التي ليس لها اعتبار شرعي، فلن تقوم دعوة للإصلاح. رابعا، ولا مش خمس بقى اللي احنا بناخده، أن العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والإيه والكرم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، الدعوة دي أسست على العلم الشرعي. فالشيخ في أول بدايته أسس الإيه حلقات الدروس ومعاهد العلمية، واعتمد على الطلبة اللي يتحركوا في الدعوة دي أنهم يكونوا إيه أهل علم. إذ أن الأمة ليست في حاجة إلى جهال يخط لها طريقها ويضع لها خارطة تحرك ويضع لها خطط للنمو أبدا، محتاجين على أهل علم وأهل فضل. أيضا من مما يؤخذ من سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سهولة هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، يسر في تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس. الشيخ محمد نشر هذه العلوم وسط البدو، أغلبهم لا يقرأ ولا يكتب، كانوا يحفظون كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات، وكان عنده ملكة سبحان الله أنه يصنف على وفق تصنيفات السلف الأوائل، يسر العبارة وقلة الكلمات وعمق الفكر. يبقى يسر العبارة عبارة يسيرة سهلة أي حد يفهمها، قلة الكلمات كلها رسائل صغيرة قد كده، وعمق الفكرة كلام عميق. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتحدى المبتدعة وعلمائهم بأنه يأتي بأي عامي ممن سمع التوحيد منه ودرسه ويقول له ينظر أي واحد من العلماء بأصول بسيطة جدا لكنها عميقة وبينة. فالدين يسر، مش عايزين نصعبه على الناس، والعلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. الدين يسر والعلم سهل ان احنا نوصله للناس، وسهل جدا انك تدرس الدين وتتعلمه. فدين والله ليس مجموعة من الطلاسم والامور المعقدة لا يصل اليها الا افراد الناس، لا، دي فكرة خاطئة. ايضا من الفوائد هنا ان كل دعوة لم تضع التوحيد نصب عينها لن تقوم لها دولة الا ان يشاء الله، وان قامت لها دولة فدولتها الى زوال. بعض الناس اللي بيتكلم عن ان السلفيين دول درويش وما همش اصحاب خبرة سياسية وليس لهم انتاج في الواقع، بنقول ان احد مجددي السلفية اقام دولة في سنوات معدودة، وكثير من أصحاب المناهج اللي بينتقدوا السلفيين لم يقيموا دولة ولا غيرها، بل وصل بعضهم إلى الدولة فأضاعها. بواقع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أقام دولة إلى الآن رايتها التوحيد، صح، ونشرت دعوة في ربوع الأرض، في الهند وفي جنوب الجزيرة العربية وفي العراق وفي الشام وفي مصر. وأنا أرى، أنا لا أستطيع أن أوفي ترجمة الشيخ في كلمات يسيرة كهذه، لكن أنا أدعو إخواني إلى مطالعة كتاب إسلامية لا وهابية للدكتور نصر عبد الكريم العقل، وكتاب ثلاثة قرون على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للدكتور علاء بكر، وكتاب أو كتيب خواطر حول الوهابية لمن؟ شيخ محمد إسماعيل مقدم. تضع لك إلمامة جيدة عما تم. كتب ثلاثة ديات كتب جيدة فيها إلمام معقول بتاريخ نجد وتاريخ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتاريخ الدعوة، وفي نفس الوقت بترد على بعض الشبهات اللي تعرض لي. نقطة ثالثة بقى أو نقطة أخيرة في نستفيدها من حياة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن المرأة إذا كان ذا فكرة واضحة وعزيمة ماضية واستعانة برب العالمين لم يضره من خذله أو خالفه. تعرفين أن في أكثر من 300 كتاب معمولة للطعن في الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ 300 كتاب نسبوا له من الأباطيل والإفك ما لا تتخيله، ولم يثنه شيء عن ذلك. وده وقع بعض الأفاضل في تصديق هذه الأكاذيب، يعني نسبوا ليه أن هو بينتقص من مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أراد مبشي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإخراج جثمانه الشريف صلى الله عليه وسلم، ونسبوا ليه أنه هو يأتي بمذهب خامس في الفقه ويحرم الناس تأخذ من المذاهب الأربعة، ونسبوا ليه أنه هو بيكفر المسلمين بالعموم، ونسبوا ليه أنه هو قتل الحجيج، نسبوا ليه عظائم. حتى لدرجة أن واحد زي ابن عابدين رحمه الله الفقيه الحنفي المشهور، وهو اللي صاحب الحاشية، حاشية ابن عابدين اللي هي من أوسع كتب الفروع في الفقه الحنفي، لما تكلم عن قتال أهل البغي وقتال الخوارج وكذا، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الدعوة الوهابية على أنهم أهل بغي. تعرض للدولة السعودية والتحالف اللي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود ده إلى الإفناء ثلاث مرات. اتفنت مرتين، والمرة الثالثة دي الدولة الأخيرة على يد عبد العزيز، ملك عبد العزيز آل سعود. شو بقى؟ شوف بتبقى فكرة واضحة قدامك، الدولة كلها بتتعرض للفناء مرة وتقوم تاني، بتتعرض مرة وتقوم، ليه؟ فيه فكرة واضحة عليك صلى الله عليه وسلم، وفي بركة للتوحيد، وهذه الثمرة الجيدة. المناوئين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للدعوة الوهابية نسبوا له كل نقيصة لا تتخيل، كسارة الركبان تتحدث بهذه الأكاذيب. ولا أقول كم ده بقى أهديه لإخواني حتى تطمئن نفوسهم. بعض الناس يحرق قلبه أنه يكذب عليه وتلصق به شائعات، ولا يهمك. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر، قيل عنه كاهن، قيل عنه مجنون، وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه كذاب، وهو الصادق الأمين بشهادة الكافرين. ألصق به النقائص فما زادته إلا رفعة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. طيب ده المامة يسيرة بترجمة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومعنا كتاب التوحيد اللي شرحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن حسن آل الشيخ، وده هو العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، هو حفيد الشيخ ابن ابنه. ولد الشيخ عبد الرحمن بن حسن عام 1196، يبقى لحق كم سنة مع الشيخ؟ 1206، 10 سنين لحق، 10 سنين مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ كان يحبه حبا شديدا واعتنى به، وكان الشيخ محمد عبد الرحمن بن حسن ملازما لجد، يعني ملازما للعلم والتعلم والتدريس، ورزق عمقا في الفهم، ورزق يسرا في العبارة، كان عنده فعلا دقة فهم وعبارة رشيقة يستعملها في إيضاح هذه المفاهيم وحل المشكلات. فصنف تصنيفات مفيدة وعديدة، منها هذا الكتاب اللي معنا، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، واختصره في كتاب اسمه قرة عيون الموحدين، وصنف كتاب اسمه الرد على داود بن سليمان بن جرجيس، وصنف كتاب في الرد على عثمان بن منصور وغير ذلك. وتوفي رحمه الله في سنة 1285 من الهجرة. يبقى ده الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. مقدمة بقى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح هذا الكتاب، كتاب اسمه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، يقول: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب، إلى يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. إن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين. يبقى بيوضح لنا هنا إن الكتاب في أنهي موضوع؟ أيوة، بيان التوحيد وأدلته، وكذا بيان الشرك وخطورته. يقول: فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشئه قد شرح الله صدره الحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق. طبعا كتاب فتح المجيد وكتاب قرة عيون الموحدين، بل بعض مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يستدل بها جماعات التكفير على بدعتهم في تكفير المجتمعات الإسلامية، وبيحملوا الأمور ما لا تحتمل، وطبعا بيستدلوا على ذلك ببعض الألفاظ المهمة. وإن شاء الله إحنا في خلال سيرنا مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن ومع كتاب التوحيد نجلي مثل هذه الأشياء ونقف معها. ودايما الإنسان بيؤتى من جهله، فكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلين. ليه؟ عدم معرفتك بالتاريخ وملابسات الواقع اللي حصل في الجاهلية مش هتبقى عارف الإسلام بيتكلم على إيه. فنفس القصة بياخدوا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اللي كان بيوجهه لخصومه، وبيغفل بقى مؤثرات عدة من كيفية إقامة الشيخ محمد للحجة، من المراسلات اللي وقعت، من الروغان والزيج اللي بيلقاه الشيخ محمد من رؤساء العشائر ومن علماء هذه البلاد، وغير بقى كده من الأشياء. فياخد ظاهر كلام الشيخ محمد في موضع ويسيب في مواضع تانية، ولك أهو بيكفر الناس بأعينه، أهو ما يعذرش بالجهل، وأيضا إحقاقا للحق فإنه نبتت نابتة تنسب للدعوة الوهابية من النجديين، فعلا اشتدوا في هذا الباب ووقع منهم غلو وإفراط في جانب التكفير، وده إحقاق للحق، وهذا مما ألصق بالدعوة الوهابية تهمة التشدد وتكفير المسلمين. وإن شاء الله ده لعل كان اختيار موفق لهذا الكتاب، لأن إن شاء الله بدراسته دراسة مستوفاة حل كثير من الإشكالات، قضايا العذر بالجهل وما يثبت به الإسلام، قضايا فيما يتعلق بالولاء والبراء، إيه الولاء المكفر وإيه الولاء غير المكفر، شرك المحبة ومسائل في التوسل وغير هذا، فنستعين الله سبحانه وتعالى على إيضاح مثله. فطبعا العبارة دي دخل به دان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، كلمة وضعوا لكم قبل كده ما كانوش مسلمين، لا هو كانوا مسلمين ووقعوا في الشرك وأقيمت عليهم الحجة فرفضوها وقاتلوا على رفضها فحكم بشركهم، يبقى شفت الفرق. فكان ده مهم جدا ناخد بالنا منه. وانا قلت لكم قبل كده يا اخوانا، احنا منهجنا دايما في دراسة العقيدة احنا مش عايزين نرص معلومات في عقولنا، مش عايزين نتعلم معلومات بس تتسع بها العقول على حساب القلوب، لا احنا عايزين ندرس دراسة ننتفع بها في واقعنا. يقول: حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. شوف بقى، أصر على العناد والطغيان، وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها ويفلجها وينصرها على من نواها. إنها كلمة من خاصم بها فلج. فلج يعني إيه؟ ظهرت حجته، يعني خاصم المخاصمة فلج. ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير من الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء المشهور من الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكذا الإمام الشوكاني محمد بن علي كان ممن أثنى على الشيخ محمد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن مصر الشيخ محمد عبده كان ممن أثنوا على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وإن كان متأخر عنه شوية، وأيضا الشيخ محمد رشيد رضا بقى اللي تبنى هذه الدعوة وإيه وجزاه الله خيرا، وبعد ذلك تأسست بقى جمعية أنصار السنة محمد حامد الفقي اللي هو حقق كتاب فتح المجيد. وما ذكر ذلك شعرا يقول: قد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، إلى آخر الآيات أبيات. يقول: أما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله. شوف بقى موضوع الكتاب إيه، لو كتاب التوحيد موضوعه بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر. دقة العبارة بقى هنا، يبقى ما ينافيه اللي ينافي التوحيد حاجتين: الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه اللي هي ذرائع الشرك. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف من ابن عم الشيخ عبد الرحمن من سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فوضع كتابا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. هذا كتاب ده كتاب نفيس فعلا ومطبوع، وهو ده أصل الكتاب اللي اعتمد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن. فحيث يقول الشيخ عبد الرحمن هنا في الكتاب قال الشارح، يقصد به من بقى؟ الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، لأنه عمل إيه بقى؟ بقول لك إيه؟ وحيث أطلق أي في كتابه كلمة شيخ الإسلام يقصد بها ابن تيمية، وحيث أطلق لفظ الحافظ يقصد بها ابن حجر العسقلاني. خلي بالك في كذا ابن حجر، في ابن حجر العسقلاني. يقول: ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل، ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكتاب، كتاب فتح المجيد، كتاب فيه نقولات جيدة جدا، فيه تأصيل علمي رصين، بيشرح كتاب التوحيد من أوله إلى آخره. الكتاب له طبعات متعددة، من الطبعات الجيدة اللي اعتنت به تحقيقا طبعة بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل الفريان، ده من جماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة في الرياض. تحقيق جيد جدا، تحقيق نافع، لأنه حقق إيه بقى؟ حقق فيه نص كتاب التوحيد على نسخ مخطوطة، وحقق فيه كتاب فتح المجيد نفسه على عدة نسخ مخطوطة. وهو في أثناء تحقيقه للكتاب بيعزو الآيات والأحاديث والنقول، سواء بقى شعر ونسل وغيره، إلى أصحابها، وعمل فيه فهرس جيدة في الآخر، فهرس تعلق بالأثار والآيات، فهرس للمسائل الأصولية، فهرس للمسائل الفقهية اللي وردت في شرح فتح المجيد، في كتاب فتح المجيد. مطبوع، بس هو سعودي، يعني الطبعة بتاعته سعودية. في معرض الكتاب بقى إن شاء الله. ماشي؟ ده كتاب جيد فعلا، وكتاب مشكول ومبذول فيه جهد عالي بصراحة. في الدور المصرية من الكتب اللي هي جيدة طبعة البصيرة، اسمها ولا العقيدة، أصلا لها ثلاث طبعات. الطبعة القديمة اللي معايا منها خالص كانت طبعة مركز الهدى للدراسات، دي أول طبعة خالص، دي كانت في سنة 95، وبعد كده اتعملت طبعة باسم دار البصيرة، أظن كانت غلاف، ما كانتش مجلد. وبعد كده دار العقيدة طبعت الكتاب في مجلدين، عندك هو مجلدين؟ ده فعلا فيه تحقيق كويس جدا، وتخريج للأحاديث، وطبعة جيدة، وفيها حاشية من كتاب الفضل، هتبقى مفيدة جدا إن شاء الله. خلاص؟ منهجنا في الدراسة إيه؟ إن شاء الله رب العالمين يعني. إحنا بندرس كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد 66 باب، الأبواب ليست كلها قدر واحد في الطول والعمق، في الحجم والعمق يعني، ففي أبواب أقصر من أبواب، وفي أبواب أعمق من أبواب. كتاب التوحيد عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو آيات وأحاديث، كل باب عنوان ترجمة، ويستدل على الترجمة دي بآيات، وبعد كده أحاديث، وساعات أقوال لبعض السلف تكون زي تفسير أو غيره، وبعدين يجيب مسائل، يعني فوائد. مسائل يعني إيه مسائل؟ يعني فوائد مستنبطة من هذا الباب. كتاب التوحيد كتاب بديع جدا. ليه؟ لأنه صار فيه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب على نظم البخاري كده، تراجم البخاري علم لوحده، وتضمنت فوائد عدة، ودايما يبقى في ربط ما بين الترجمة بتاع الباب وبين الباب نفسه. فبالتالي شيخ سلام محمد عبد الوهاب عمل كده، تراجم، كل ترجمة ضمنها ايه معنى، واستدل عليه في علاقة بين الترجمة وبين الباب. وكذلك مسائل الباب بيكون فيها فوائد وارتباط بالايه، بأدلة الباب. ترتيب الأبواب ليه مغزى. يبقى أول كتاب، أول باب هيبقى اسمه إيه؟ كتاب التوحيد، وما عملش شيخ سامح محمد ما عملش مقدمة، وجعل الإيه؟ بدأ في الموضوع على طول، ولو حبينا نعنون لأول باب ده نسميه أهمية التوحيد، وبعد كده هي فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبعد كده خطورة الشرك، ويبتدي وبعدين تفسير شهادة لا إله إلا الله، وبعدين يتكلم في بعض ليتعلق بتشتيت شهادة لا إله إلا الله، وبعدين حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجانب التوحيد، وبعدين يدخل بقى في الإيه؟ بيان الشرك والحاجات اللي وقعت بقى، زي السحر والكهانة والتنجيم وغير هذا، يدخل في الأعمال القلبية ويعني أو المعاني القلبية، وبعد كده يدخل في مسائل بسيطة بقى في القدر وغيره أظن في باب واحد، ومسائل يسيرة في الأسماء والصفات في باب واحد. خلاص كتاب كتاب فيه بركة لأنه قائم كما قلت لكم على أدلة من الوحيين القرآن والسنة، وفيه دقة نظر وعمق في الفكرة. شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن اللي هو فتح المجيد شرح دسم كويس، بيعتمد نقلات للعلماء المحققين زي ابن تيمية وابن القيم ابن كثير القرطبي النووي ابن حجر، بيضبط المسائل لغويا ويضبط الشروح الكتاب سواء بقى الآيات أو الأحاديث الموجودة. مطلوب مننا حتى نكون انتهينا من درس هذا الكتاب يبقى عندك حفظ المتن كتاب التوحيد، معرفة دلالة كل دليل كل مسألة من مسائل كتاب التوحيد، كل مسألة دليلها إيه في المسائل ديت، علاقة الترجمة بالباب بالأدلة وغيره. ومطلوب مننا أن نلم بالتحقيقات إجمالا أو الشروح اللي أتى بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن. فمثلا لو في تحقيق معين لمسألة وقع فيها إشكال زي في الشفاعة وغيره هنلزمنا هذا التفصيل ومعرفة سياق أو تفسير الأدلة وغيره من هذا الكتاب. بعض الإخوة بيقول الكتاب طويل أو غيره، إحنا مش هنقف مع كل كلمة، مش هنقعد نقرأ كل كلمة. الإخوة المطلوب منها زي بيقولوا دايما كل درس مع بعضنا لو قرأت الباب قبل ما تيجي هتنتفع إن شاء الله. توقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله مع ليلة كتاب التوحيد. قولوا قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.